أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء الله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم. الكفر والنفاق يكثر في بعض الناس، فهكذا كل أنه تكفر في بعض الناس وتقل في بعض الناس باعتبار الأجناس أو باعتبار الوجدان، تختلف أحوال الناس في الإيمان والكفر والعلم والجهل. الله تعالى يخبرنا في أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد من الحظ. فيهم كما سيأتي أن في الأعراب منافقون وفي أهل المدينة منافقون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة كل فيهم مرض ونفاق لا تعلم. لذلك الأعراب أشد سبب ذلك الجهل والجفاء والبعد عن أهل العلم، الجهل والبعد عن العلم وأهله، فهيئ نفوسهم لهذه الأعمال القبيحة والانتقادات. الأعراب أشد والأحرام معهم، ولكن الله تعالى بين أنه ليس فيهم المؤمنون الصادقون وفيهم من هو على صفته المنافقين. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني من يعتبر الزكاة غرامة وضريبة لا يحتسب، لا يريد بها الوجود، فإذا أداها أداها على كفر، ولا ينفقون إنهم كارهون يؤديها على كفر ويتربصوا بكم الدوائر. يتربصون هؤلاء المنافقون يتربصون المؤمنين الدوائر، يعني ينتظرون دورات الزمان لعله ينزل بالمسلمين مصيبة أو اجتاح أو عدو، فهم ينتظرون الشر، ينتظرون الشر في المسلمين، يبغون بهم السوء يتربصون بهم الدوائر. عليهم دائرة الشر، وهذا دعاء عليهم هو خبر عن مصيرهم. عليهم دائرة الشر والصنف الآخر الطيب من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، ينفق إلى أنفق يحتسب أجر ذلك عند الله. ومظهر المنشأ هذا هو الإيمان بالله واليوم، هو الصدق بالإيمان. ولهذا جاء ترغيب الأعمال الصالحة التقييد بالإيمان والاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول صلوات الرسول دعاء منه يتخذون صلوات الرسول أيضا قربة يرغبون فيها يرغبون في أن يصلي عليه الرسول وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه قوم في صدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فهؤلاء يستبشرون بصلاة النبي عليه ألا إنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله الآيات. يقول تعالى: الأعراب وهم سكان البادية والبراري أشد كفرا ونفاقا إلى حاضرة الذين فيهم كفر ونفاق أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق يعني موعد بين حاولها يعني الكفار من الأعراب أشد من الكفار والمنافقين من الحضر وذلك لأسباب كثيرة نعم منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية عن معرفة الشرائع الدينية الجهل نعم والأعمال والأحكام فهم أحرى وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي بخلاف الحاضرة فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فيحدث لهم بسبب هذا العلم فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية يغلب على البدو الجفاء وغلط الاتباع شكل الحاضرة يعني تهذب اتباع دين وعلم شيء مشاهد محسوس نعم وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية ويجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية لذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون في البادية أشد وأغرب ما في الحاضرة ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح فيها منهم من يدخر ما ينفق من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغربا أن يراها خسارة ونقصا لا يحتسب فيها لا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرها يتربص بكم الدوائر أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم ويتربص بكم الدوائر أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يؤدون وينتظرون فيهم دوائر الدهر وفجائع الزمن، وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء. وأما المؤمنون فلهم دائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبى الحسنة. الله سميع عليم، يعلم نيات العباد وما صدرت عنه الأعمال بالإخلاص وغيره. وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله أن يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه، ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول أي دعاؤه لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: ألا إنها قربة لهم تقربهم إلى الله وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة. سيسلهم الله في رحمته في جملة عباده الصالحين، إنه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة التي بمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. وفيها هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المجهول. وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم. وهذا فيه في الحقيقة يعني رد على بعض الناس يتحامل ريحه يعطي البادية، يعني يذم البادية مطلقا، يذم البادية كل بدوي كل عنده مذموم غلط. نعم، ويترك البعض. نعم، الغلط الباحث طبيعي. ومن هذا الجنس الحكم على أهل البلدان، البلد الفلاني كذا يعطيهم، ما فيهم خير. إذا ذكر الشخص منين من البلد كذا، قال ما فيهم خير خلاص. الناس فيهم فيهم البادية والحاضرة والبلدان، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وفيهم الكفار وفيهم المنافقون. الواجب العدل والمعين الذي يحكم عليه لمجرد انتمائه الى هذا البلد او الى هذا النوع من الناس يجب الحذر ويجب الانكار على من سلك هذا الطريق. في هذه الآية دليل على أن الأعراق كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعرضهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظلة ذلك. ومنها أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغرب ويخلق بحسب الأحوال. ومنها فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك وأنهم أجدروا أن لا يعلموا كما أنزل الله على رسوله. ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق